الحمد لله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين، وأن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. وبعد، نحن الليلة مع مبحث من مباحث الكتاب العزيز إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير، دائما تعالى بدأ الشيخ. والله نحن الليلة بمشيئة الله تعالى مع مبحث من مباحث الكتاب العزيز، ألا هو مبحث الناسخ والمنسوخ. وكما تعودتم معنا، نستضيف فضيلة الشيخ العلامة فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى، وحمد لله على سلامته، حمد لله على سلامته من العمرة، ونسأل الله أن يكتب له الحج هذا العام. وقد توقفنا في سورة التوبة عند قول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآية. مرحبا فضيلة الشيخ. لنا فضيلة الشيخ بعض الأسئلة حول هذه الآية. السؤال الأول: هل هذه الآية نسخت آيات العفو والصفح كما في قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيرى جمهور المفسرين أنها ناسخة لآيات العفو المتعلقة بأهل الكتاب، ومنهم من يرى آيات العفو كانت مؤقتة، فيقول إن هذه أنهت توقيت. الآخرون يستدلون بقوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا من المنسوخ، والأخرى فيها: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فقالوا هذا أمر الله في شأنهم. فمن العلماء من يعتبرها منسوخة، وهم جمهور علماء، ومن العلماء من قال إنها كانت نهاية لتوقيت، إذ الله قال: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وهذا هو الأمر. إلا أن المعتمد هو قول المفسرين في هذا الصدد، قول جمهورهم أن الآية ناسخة لآيات العفو والصفح المطلق أو المطلقان الخاصان بأهل الكتاب، الخاصان بأهل الكتاب، والله أعلم. فيرى الجمهور النسخة. نعم، جزاك الله خير الشيخ. فضيلة الشيخ، الحقيقة أنا عندي شبهة في نفسي، فأريد من فضيلتكم أن تزيلوها لنا. الله المستعان. هذه الشبهة: أن ابن تيمية رحمه الله ألف كتابا في حوالي 200 صفحة، وقلده في ذلك تلميذه ابن القيم، وذهب إلى أن الكافر لا يقاتل لمجرد كفره، إنما يقاتل إذا نقض العهد أو ألب غير المسلمين على المسلم ونحو ذلك، مع أن الجمهور يخالفون كلا الإمامين. فما وجه فضيلتكم مع ذكر الأدلة الرد على هذا القول؟ يعني أنت تقول أن نعم. ابن تيمية نعم. وتلميذه نعم. ابن القيم يقولان نعم. إنه لا يقاتل نعم. أهل الكفر إلا إذا نقضوا العادة. واستدل بنفس الآية اللي فضلتك تشرحها الآن، بأن الله عز وجل قبل الله الجزية من أهل الكتاب مع بقائهم على كفرهم. لا، عفوا، الكلام ينبغي أن يكون دقيقا. هل ابن القيم تكلم عن أهل الكفر أم عن أهل الكتاب؟ هناك فارق بين أهل الكفر عموما وبين أهل الكتاب، فارق من جوانب. نعم. نعم هناك اتحاد في جوانب وهي كفرهم جميعا وشركهم، لكن هؤلاء لهم أحكام. فأهل الكتاب مثلا يجوز أن نتزوج نساءهم، لكن المشركات ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. أهل الكتاب لقتالهم أمد، إما أن يسلموا إما أن يعطوا الجزية. أهل الكفر ليست عندهم جزية. فانظر ما تقول، هل كان كلام الإمامين متعلقا بأهل الكتاب؟ فابن القيم وابن تيمية معروفان أنهما تكلما في أهل الكتاب كثيرا، لكن كلامهم عن الشرك عن المشركين الكفرة كلام قليل. عن ابن تيمية وابن القيم كثير من حديثهم متعلق باليهود والنصارى أهل الكتاب، قليل من حديثهم متعلق بعبدة الأوثان. فانتبه، لأن هذا الكلام يشين قائله، يشين قائله. ونحن نصون عرض أعراض علمائنا قدر جهدنا وقدر استطاعتنا، فإذن لي أن لا أقبل منك هذا النقل إلا إذا تثبت أنت منه أنه يريد المشركين عبدة الأوثان. لأن عندنا معارضات، كقول الرسول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة الحديث. وعندنا معارضات مطالع صورة براءة، مطالع صورة براءة كلها في أهل الشرك، ليست في أهل الكتاب، إلا بداية الكلام على أهل الكتاب في هذه الآية. فمعذرة اسمح لي بأن أتحفظ على نقلك إلى أن تتثبت من جزئية، هل هو يعني أهل الشرك عبدة الأوثان أو يعني أهل الكتاب اليهود والنصارى؟ نظر إلى ميسرة، مع أني قرأت كلام التيمية واضح، ولو تكلم عن الكفار الوثنيين المشركين ثم تكلم بعد ذلك عن أهل الكتاب، وهذا الذي دعاني لهذه المسألة، معذرة يعني. لكن إن شاء الله نظر إلى ميسرة، نحن نكتفي لفضلتك ونقف على أصل كلام. اتفضل. طيب نعم نعم، هو الاسم اكتفي المسألة دي بس كده، أنا هيك حتى جبت المخطوط بتاعه الكتاب. لا، مخطوط لا، هذا الكلام ممكن يكون دخيل في هذه الأيام، كلام ابن القيم في كتاب مخطوط، قال ابن القيم في كتاب مخطوط. لا، أنا جئت عشان أتأكد من صحة نسبة الكتاب إلى ابن تيمية، جئنا بالمخطوط عشان كده. يعني كتب ابن تيمية وابن القيم شهيرة، والمطعون في منها معروف أيضا. كتاب الروح لابن القيم مثلا، بعض الكتب مطعون فيها معروفة. فنحن نريد أن نستخرج كلام بلفظه. نشوف نعم. أفعل إن شاء الله. الله السؤال الثاني فضلت الشيخ، لكن هو لا تقلق لأنه بشر وإحنا عندنا الوحيان. نعم نعم، تفضل. الإجماعات أيضا. لا فضلت الشيخ، أنا لما ده أنا وجدت ابن حزم بينقل إجماع على خلاف ما قال ابن تيمية. ما أنا عارف، أنا بقول لك يعني نحن لا نقلق. لماذا؟ لأننا لا نعبد ابن تيمية، إننا نعبد الله سبحانه وتعالى. نعم. فلذلك هو عالم، نحن في مرحلة دفع أي شبهة عن علمائنا إلا إذا ثبت القول عنهم. نعم. نظرنا في القول وصحته وثبوته وأدلته والرد عليه من عدمه. نعم. السؤال الثالث فضيلة الشيخ، إذا امتنع أهل الكتاب عن دفع الجزية مع قوة المسلمين، ماذا سيفعل معهم حاكم أو قائد المسلمين؟ أهل الكتاب امتنعوا عن دفع الجزية والمسلمون أقوياء. نعم. المسلمون مخاطبون بالآية، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد هم صغيرون. نعم. هذا هو شأننا. نعم. إذن سيقاتلون حتى يسلموا لا جزية ولا إسلام، سيقتلون. الآية واضحة يا شيخ سيد، جزاك الله كل خير. نعم. سارة فضل الشيخ، انتظر بس نشوف أخوك يريد ماذا. نعم، ماذا عندك يا منصور؟ يعني الآية شغالة أنهم امتنعوا عن أداء الجزية فقوتلوا، هل إذا أثناء القتال أدوا استعدادهم لأداء الجزية وكف عنه؟ أبدا واستعداد أم لا تجهيز وكف عنه؟ لا شك. لا يا ذكر. ها؟ عندك شيء آخر؟ نعم. تفضل. السؤال الأخير فضل الشيخ حول هذه الآية، أخذ الجزية من أهل الكتاب، هل هو من أجل بقائهم على ما هم عليه بلا قتال، أم من أجل بقائهم مطمئنين آمنين في بلاد المسلمين؟ أولا أخذ الجزية منهم امتثال لأمر الله، امتثال لأمر الله، إذ الله قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. التعليل لماذا تركهم الله وجوز لنا أن نأخذ منهم الجزية ونتركهم؟ لله الأمر من قبل ومن بعد، والله يفعل ما يشاء، والله يفعل ما يشاء. فالله الذي أمر سبحانه وتعالى بهذا ونحن سامعون مطيعون لله. لكن ما التوابع؟ هل يجندوا كما نجند في الجيوش؟ طبعا المسلمون موكلون بحمايتهم، إذا هم دفعوا الجزية المسلمون موكلون بحمايتهم ومسؤولون عن أمنهم، مسؤولون عن أمنهم وعن الدفاع عنهم في حالة ما إذا اعتدى عليهم معتدي بغير حق ما داموا في بلاد المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ، بعض المشاهير في مصر ادعى أن أهل الكتاب الموجودين الآن ليسوا بأهل الكتاب المذكورين في آيات القرآن وفي السنة النبوية، السنة النبوية، فما رأي فضيلتكم في هذه؟ رأي أن هذا الكلام خطأ أصلا وفرعا، فهم نصارى وهم الذين جاء توصيفهم في كتاب الله بأنهم نصارى وأعمالهم هي أعمال نصارى. النصارى في الكتاب العزيز موصوفون بأنهم قالوا المسيح ابن الله، والموجودون طائف منهم تقول المسيح ابن الله، النصارى قالوا المسيح طائف منهم تقول المسيح هو الله، وهذا أصل المعتقدين أصل الموجودين الآن، فالمشابهة في الأصول. إنما كون بعضهم يستدل بمقولة نقلت عن علي أنه نقل عن بني تغلب أنهم لا يعرفون من النصرانية إلا اسمها، فمن ثم لا يدخلهم في أعداد النصرانية واعتبرهم أهل شرك، هذا الكلام غير مقبول. الذي نقل الكلام الذي ذكرته أنت في أن ينقل مثله عن الشيخ أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه، ولا يقبل منه مثل هذا القول. معروف لدى الصغير والكبير أن الموجودين نصارى، وأنهم يقولون بأسس اعتقاد النصارى، يقولون بأسس اعتقاد النصارى. نعم. جزاك الله خير الشيخ. وياك. فضل الشيخ، يقول الله تعالى في موضع آخر في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان. لا، هذه آية أخرى. نعم، آية أخرى. نعم. دعك بس نستقصي. نعم. أسئلة إخوانك. نعم. في هذا الصدد. نعم. نعم شيخ. تقدير الجزية، تقدير الجزية ليس فيه نص ثابت عن رسول الله، يعني قدر كم الجزية وهل تتساوى على صغيرهم وكبيرهم وعلى ذكرهم وعلى أنثاهم، وهل الأطفال ساقط عنهم الجزية والشيوخ ساقط عنهم الجزية، وما العمل إذا كانوا فقراء لا يستطيعون تأدية الجزية، وما العمل إذا كنا نحن ضعفاء لا نستطيع أن نقاتل من أجل استخراج الجزية؟ أنهب أن معلومنا أن الله قال: ما قد سمعتم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قد يأتي الشخص يقول: حكام الزمان أثم وظلم وإلى آخره، لم لا يطبقون الآية. فنرجع نحن نقول: ليس دفاعا عن الحكام، فنبرأ إلى الله من أن نكون من الذين يجادلون عن الذين يقتلون أنفسهم، لكن نقول كتقعيد عام: هب أنني أمرت بالقتال لكن أمرا عاما، لكن جهدي وقوتي لا تسمح به، ألم نقرأ قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول الرسول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم؟ يعني هل الضعيف أو إذا كان هناك أمر بالقتال هل يقبل عليه المسلمون وهم ضعفاء، أم أن المفسدة ستزداد عليهم؟ يعني أب أن الدولة المسلمة ضعيفة ليس عندها عتاد ولا سلاح ولا جنود وعدوها أقوى منها، هل تقبل على قتال أو تتريث إلى أن تتقوى وتكون عندها أهلية الجهاد؟ فبلا شك أن الجهاد له فقه. فإذا كنا نقول أصلا هب أننا لا نستطيع أن نأخذ الجزية من النصارى الآن لعجزنا، أمرنا بقتالهم لكننا عجزة ضعفاء، ماذا نعمل؟ إذا خضنا في مثل هذا سينعكس علينا الأمر بضرر أعظم على أبنائنا وعلى نسائنا وعلى وستستباح بيضتنا ونحن ضعفاء. هل نسكت إلى أن يجعل الله لنا مخرجا، أم أنه يلزمنا أن نطالب بالجزية؟ ما نستطيع. فالاستطاعة لا اعتبار والقدرة لا اعتبار، والذي ينبغي أن يفقهه المسلمون، لأن هذا سبب عدم فقه، سبب الإضرار بطائف كثيرة من أهل الإسلام، هو أن الاستضعاف له أحكام، أوقات الضعف أو الاستضعاف لها أحكام. أمرت بالقتال لكن ليس عندي مسدس، وعدوي عنده طائرة ودبابة وسيف، وأنا عندي عصا، أقاتل أو لا أقاتل؟ لأن الأمر آل بقومنا، لأن واحد يخرج يقول أنا أقاتل الصين الشعبية ولو كنت وحدي، لأن الله قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. طبعا هذا الفهم يجر على المسلمين ويلات، يجر على المسلمين ويلات. فإذا أمرنا بالآية الكريمة لكن يقول قائل عذري أني لا أستطيع، وربي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولما قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، في تفسيرها قول شهير لا تهنوا وتدعوا إلى السلم في حال كونكم الأعلون، أما إذا كنتم أنتم الأضعف، أما إذا كنتم أنتم الأضعف فإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فمن العلماء من يفسر قوله تعالى ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أي في حال كونكم الأقوياء، في حال كونكم الأقوياء. فهذا المعنى معنى قوي وسديد، وسيرة الرسول العامة، سيرة رسولنا العامة وسيرة رسل الله العامة تؤيده. يعني لن أنفرد بفهم لآية، إنما ما السيرة العامة لرسول الله؟ ما السيرة العامة لرسول الله إذ كان مستضعفا؟ ما السيرة العامة لرسل الله إذا كانوا مستضعفين؟ فالسيرة العامة لرسل الله وللعباد الصالحين والذي يقتضيه العقل والذي تقتضيه الحكمة أنه لا بد من النظر إلى قوة المسلمين وقوة خصومهم في مواطن خاصة جهاد الطلب، إلا إذا كانت تكاليف كلف بها قوم، كما قال تعالى في شأن طالوت ومن معه، قالت بنو إسرائيل لنبينا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فلما كتب عليهم القتال كتب عليهم، يعني كان فرضا عليهم في هذه الحال، والله أعلم. نعم جزاك الله خير الشيخ. وياك تفضل يا إبراهيم. هل هنا يعني الراجح عدم قبول الجزية من المشركين؟ هل قلنا الراجح عدم قبول الجزية من المشركين؟ لا، الراجح إذا كنت مستطيعا تقبلها. ليس المشرك، عفوا المشركين، أي المشركون وإن كان فيهم بعض الخلاف في قبول الجزية لكن الأكثرون من العلم على عدم ذلك. أيضا في حال ماذا؟ في حال القوة والاستطاعة. ربنا من حضرتك هيقولنا تشوف احنا بنقاتل مجموعة من الكفار على عشان المال ومجموعة تانية بنقاتلهم عشان كفرهم. يعني هنا أصبحت القتال دلوقتي مع الكتاب عشان الجزية. إنهم لو دفعوا الجزية مش هنقاتلهم. ما دفعوش الجزية هنقاتلهم. إذا أمنوا مش هنقاتلهم. ماشي طب هما مش هيأمنوا. كده احنا مش هنقاتلهم على إيمان بقى. هو حملهم على الجزية يعني إذا كنت تقاتل رجل حتى يدفع الجزية معناه أنه مصر على من قلبه على هذا الدين الذي هو على كفر الذي هو فيه. فأمره كنصراني موكول إلى الله ويهودي موكول إلى الله مع أننا عندنا النصوص تثبت كفرهم من وجوه أخر. نعم يا شيخنا وهم صاغرون بارك الله فيك. المجموعة الثانية برضو خلاص يا عم خلف ما تضيعش وقتك وقتنا الله يرضى عليك. في سؤال آخر يا جماعة فضيلة الشيخ هل يؤخذ من نفس الآية أن الجزية على المقاتلين من المحاربين من الكفار لقوله تعالى قاتلوا؟ يا شيخ سيد أعلم أن أمر الجزية له فقه فقه متسع. ممن تؤخذ الجزية؟ هل من أقويائهم؟ هل من شيوخهم العجزة؟ هل من نسائهم؟ هل من أطفالهم؟ والمرد في ذلك إلى إمام المسلمين وإلى أهل الحل والعقد في الإسلام، لأن الله لم ينص في ذلك على شيء بخصوصه، لما نص في ذلك على شيء بخصوصه لا على قدرها. ما قدر الجزية؟ ليس هناك أي نص بتحديد قدر الجزية، بل أحيانا السلف كانوا يأمرون بالتخفيف، التخفيف في الجزية في بعض البلاد. وكان هناك ظلمة من الأمراء، أحيانا كان هناك ظلمة من أمراء السوء الذين كانوا في بني أمية، كانوا أحيانا يعذبون النصارى أو يعذبون اليهود على قدر من الجزية، فكان الفضلاء من أهل الإسلام ينهونهم عن ذلك، ينهونهم عن ذلك. فليس للجزية قدر كالزكاة المفروضة مثلا 2.5% مثلا، ليست الجزية هكذا، إنما الجزية وتقديرها وعلى من والتخفيف عن من راجع إلى إمام المسلمين وأهل الحل والعقد في بلاد الإسلام. بارك الله فيكم وحفظكم الله. طيب ندخل آية أخرى؟ لا يكفي عشان في بس جزاكم الله عنا كل خير. طيب نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، مع شكرنا لله على هذا الوقت المبارك. الله يبارك فيك شيخنا حفظه الله. بارك الله فيك. الله كل خير شيخ. وجزاك الله مثله. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.